علينا أنك أنت التواب الرحيم. الحمد لله كما أمر، حمد عبد ابتلاه فصبر، وأنعم عليه فشكر. وأشهد أن لا إله إلا الله خلق كل شيء بقدر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى البشر من بدو وحضر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. معاشر الحاضرين، في هذه الخطبة نقف على غزوة من الغزوات الشوالية، غزوة وقعت في شهر شوال من غزواته صلى الله عليه وسلم، ألا وهي غزوة بني قينقاع. بنو قينقاع قبيلة من قبائل اليهود التي سكنت واستوطنت المدينة قديما قبل الهجرة النبوية. قبائل اليهود استوطنوا المدينة مع أنهم ليسوا أصلا من أهلها ولا من الجزيرة العربية، ذلك أنهم قرأوا في التوراة أن خاتم الأنبياء سيهاجر إلى هذه المنطقة، وكانوا يظنون أنهم سوف يبعث هذا النبي فيهم. فلما عرفوا أن النبي من العرب كفروا به تكبرا وعنادا. عاهد الرسول صلى الله عليه وسلم اليهود كما عاهد أهل المدينة حينما هاجر من مكة إلى المدينة. عاهد اليهود بما يكفل حقوقهم ويمنع شرورهم وأذيتهم، ويهيئ الفرصة له صلى الله عليه وسلم وللصحابة للجهاد ونشر الدين الحق في المدينة وخارجها. لكن هل التزم اليهود بالعهد والميثاق؟ نقض اليهود، يهود بني قينقاع، نقضوا العهد والميثاق بطريقة خسيسة لئيمة. هناك سببان يذكرهما أهل السير والتاريخ. السبب الأول، وهو السبب المشهور، أن امرأة مسلمة ذهبت بمتاع لها إلى سوق بني قينقاع، وهو سوق مشهور، جلست إلى بائع يهودي لتبتاع منه أو لتبيع، فجعل اليهود يريدون منها أن تكشف وجهها فامتنعت وأبت، فقام هذا البائع الحاقد إلى طرف ثوبها وعقده إلى ظهرها، فلما قامت انكشفت سوءتها من الخلف، فضحكوا عليها، فصاحت هذه المسلمة تستصرخ المسلمين، فوثب رجل من المسلمين على البائع اليهودي فقتله، فشدت اليهود على المسلم فقتلوه، فاستصرخ أهل الإسلام المسلمين على اليهود فغضب المسلمون، فوقع الشر بين الفريقين. وأما السبب الآخر، وهو الأصح سندا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما انتصر في غزوة بدر رأى أن يذهب إلى بني قينقاع وينصحهم ويذكرهم بالعهد والميثاق ويحذرهم من الغدر، فاجتمع بهم في سوقهم وقال لهم: يا معشر يهود، احذروا من الله مثل ما نزل بقريش من النقمة، وأسلموا فإنكم قد عرفتم أني نبي مرسل، تجدون ذلك في كتابكم وعهد الله إليكم. فما كان من اليهود إلا أن ردوا على النبي صلى الله عليه وسلم بكل بجاحة وغرور، وقالوا: يا محمد، إنك ترى أن قومك لا يغرنك أنك لقيت قوما لا علم لهم بالحرب فأصبت منهم فرصة، لا يغرنك انتصارك على قريش في بدر، إنا والله لئن حاربناك لتعلمن أنا نحن الناس. هذا تهديد صريح وإظهار للروح العدائية ضد النبي صلى الله عليه وسلم، وقرع لجرس الحرب ضد الدولة المسلمة. لما قالوا هذا الكلام أنزل الله تعالى من عليائه آيات بينات توضح العلاقة بين المسلمين واليهود خلال الفترة القادمة. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. ونزلت آية أخرى في يهود بني قينقاع، قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. إذن أخذ النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الكلام والتهديد المباشر، أخذ الأمر بمنتهى الجدية، وانتقل النبي صلى الله عليه وسلم بجيشه إلى حيث يسكن بنو قينقاع وحاصرهم مع احتمال سقوط دماء كثيرة من المؤمنين. وبنو قينقاع من أصحاب السلاح والعدد والقلاع والحصون والبأس الشديد في الحرب، ولكن كل هذا ثمن رخيص للغاية في مقابل الحفاظ على الدين وحفظ كرامة المسلمين ودولة الإسلام. وبعد أقل من شهر من غزوة بدر، تحديدا في يوم السبت منتصف شهر شوال سنة 2 من الهجرة، بدأ الحصار واستمر لمدة أسبوعين كاملين، وقذف الله الرعب في قلوب اليهود فاستسلموا ونزلوا على حكم الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان حكمه هو قتلهم. أيها الإخوة الكرام، إذا كان الدرس الأول من هذه الغزوة هو كشف طبيعة نفسيات اليهود وتلبسهم بالغدر والخيانة والعداء، فالدرس الثاني يكشف عن حلفاء اليهود من المنافقين الذين تطبعوا على مودة اليهود رغم أنهم يظهرون الإسلام والمودة للمسلمين. وهذا الذي حصل بعد أن حكم النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم ونزلوا على حكمه وخرجوا من حصونهم، جاء المنافق عبد الله ابن أبي ابن سلول، وكان حليفا لبني قينقاع منذ قديم الزمان، جاء وطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحسن التعامل معهم وأن لا يقتلهم، فرفض النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر رفضا قاطعا. لكن عبد الله المنافق كرر ما يريد مرة ومرتين وثلاثا، بل تجرأ وأدخل يده في جيب درع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدأ يتل النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول بكل غضب: أرسلني أي اتركني. وهذا الرجل لا يترك النبي صلى الله عليه وسلم، يصر ويتمسكن ويحاول أن يرقق قلبه صلى الله عليه وسلم، بل قال: لا والله لا أرسلك، أي لا أتركك يا محمد، حتى تحسن إلي في موالي، حتى تحسن في هؤلاء اليهود، فإنهم قد منعوني من الأحمر والأسود، أي أنهم سيحمونني اليوم والمستقبل من جميع الناس ومن جميع الأعداء، فكيف تحصدهم في غداة واحدة؟ كيف تقتلهم عن بكرة أبيهم؟ إني والله امرؤ أخشى الدوائر. يفكر في مصلحته الشخصية، يفكر في عقيدته الجاهلية، لا يفكر لا في الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في المسلمين ولا في عقيدة المسلمين، بل إلى درجة كان حريصا أشد الحرص على سلامة اليهود ولو كان في بقائهم شر وبلاء مستطير على المسلمين. حينها قال الرسول صلى الله عليه وسلم: هم لك. قبل صلى الله عليه وسلم منه أن يفتدي هؤلاء، ولكن بشرط واحد: أن يغادر اليهود، يهود بني قينقاع، أن يغادروا المدينة المنورة بكاملهم. وقبل اليهود بذلك، وخرجوا من المدينة باتجاه الشام إلى منطقة يقال لها أذرعات، وبهذا انتهى غدرهم وخيانتهم ووجود هذه القبيلة اليهودية من المدينة إلى آخر الزمان. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخوة الإسلام، لئن تكرم النبي صلى الله عليه وسلم بتركهم وأمر بطردهم من المدينة المنورة، فقد تولى القرآن الكريم كشف الحقيقة والعلاقة والأخوة العقائدية بين المنافقين واليهود في كل زمان وفي كل مكان. أنزل الله آيات متعددة في القرآن، منها قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. أما الدرس الثالث من غزوة بني قينقاع فهو درس عكس الدرس الآخر، درس في الإيمان. عبادة بن الصامت الأنصاري الخزرجي يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كانت هو وعائلته من حلفاء بني قينقاع منذ قديم الزمان، يذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويعلن إعلانا خطيرا، يقول: يا رسول الله، إني أبرأ إلى الله ورسوله والمؤمنين من حلفهم وولايتهم، وأتولى الله ورسوله والمؤمنين. وأترك لكم المقارنة بين فعل هذا المنافق وفعل هذا الصحابي الجليل عبادة بن الصامت. ويقال نزل في عبادة بن الصامت قول الله عز وجل: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. هكذا هو الفرق في تلك المسألة الحساسة، الولاء والبراء بين المؤمن والمنافق في تعامله مع هؤلاء الكفرة الفجرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا، ونسأل الله أن يرزقنا عقيدة صافية نقية في البراء من الشرك وأهله إلى يوم القيامة. صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. اللهم عز الإسلام وأذل المشركين. اللهم انصر بفضلك ورحمتك وجودك وكرمك أهلنا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم عليك بالكائدين ضد الإسلام وأهله يا قوي يا متين. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك، ويمزقون كتابك وقرآنك العظيم، ويستهزئون برسولك النبي الكريم، ويقاتلون عبادك الموحدين يا رب العالمين. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم إنا نسألك أن تحفظنا في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا وزوجاتنا وذرارينا. اللهم ارزقنا يا رب العالمين إيمانا وقناعة نقنع فيها بعطائك ونقنع فيها ونرضى بقضائك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم احفظ بلدنا وسائر بلاد الإسلام والمسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة. علينا أنك أنت التواب الرحيم. الحمد لله كما أمر حمد عبد